هنا القاهرة. يحكى أن فكرة البكرة في بلاد برا مش موجودة عندنا ليه. أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة تعبر الحدود ونشوفها موجودة هنا في مصر بلدنا. ببدأ بشكري ليكم أصدقائي على مشاركتكم في جروب البرنامج على الفيسبوك وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، واسمحوا لنا دلوقتي مع لقاء الحلقة. الأستاذة ياسمين الحجري المتخصصة في مجال رعاية الأطفال والشباب والرعاية البديلة، أهلا بحضرتك معنا وأفكار بلا حدود. أهلا وسهلا بحضرتك. نبدأ الجولة في البلدان والأفكار، حضرتك هتاخدينا فين؟ أنا هاخدكم الأول في الأردن وأحكي لكم على تجربة كانت جميلة جدا اسمها صندوق الأمان. صندوق الأمان هو مخصص للشباب اللي اتخرجوا من دور رعاية الأيتام وما عندهمش سند أسري، مفيش أسرة ممتدة، عم أو خال أو أو أو، فبالتالي هم في فترة انتقالية محتاجين فيها دعم. فصندوق الأمان بيعمل إيه؟ بيدي دعم مادي مؤقت ومنح تعليمية مشروطة للشباب خريجي الدور. ليه؟ لانه ما بين فتره، مفروض بحسب القوانين في العالم انه بعد سن ال 18 الانسان ما بيتحول من طفل لنشأة او لشاب، بقى بيدخل مرحله الشباب. فبحسب القانون مفروض سن ال 18 بيخرج الشاب في دور الرعايه للعالم بقى الخارجي، ومفروض يعتمد على نفسه. ولكن في بعض الدول لا، في مرحله اسمها الرعايه اللاحقه اللي هي بتبقى من 18 ل 15 سنه، وده موجود عندنا احنا في القانون المصري من 18 ل 25 سنه. طيب في الاردن الحقيقه الولاد بيخرجوا من 18 سنه ومفروض يبقوا مستقلين. فصندوق الامان فكر انه يدعم هؤلاء الشباب بشكل ذكي جدا. بياخدوا دعم مادي مؤقت لحد ما يخلصوا تعليمهم. الدعم ده بيدعم سكنهم وبيدعم معيشتهم. ليه؟ لانه في حاله انه مفيش الدعم ده هيضطر الشاب يشتغل، فده معناه مش هيكمل، الشاب او الشابه مش هيكملوا تعليمهم. الحاجة التانية بيدي منح تعليمية مشروطة. ليه؟ عشان أنا النهاردة عايز أشجع الشاب أنه يلتزم ويخلص في السنوات الدراسية وكمان يحقق تقديرات كويسة وتحصيل دراسي يبقى كويس. فالدعم المنحة الدراسية دي بتبقى مشروطة بأدائه الدراسي في التعليم اللي اختاره، والتعليم ده مش لازم تعليم جامعي، ممكن تعليم جامعي وممكن تعليم فني. فدي أول محطة أو أول فكرة. ومن الأردن هنروح، طيب هنروح كندا، وممكن نطلع من كندا على أوروبا شوية ونشوف فكرتين حلوين جدا بيتعملوا هناك. أول فكرة ليها علاقة بالدعم المعنوي وتقديم المشورة. طيب إحنا دلوقتي في بيوتنا لما في سن ال 18 بنبدأ الجامعة بنمر بتجارب، ممكن التجارب دي تبقى أبسط حاجة قصة حب، ممكن تبقى التجارب دي حاجة ليها علاقة بتدريب صيفي أو في العمل أو اختيار لدراستي، حتى أنا عايز أدرس إيه ومتردد أو مترددة. عادة بنرجع للأم، الأب، الأخ، القرايب، الأصحاب. طيب اللي اتحرم من نعمة الأسرة وتخرج من دار أيتام ما بيبقاش دايما عنده النعمة دي إنه يلجأ لحد ذو خبرة يقدر يديله نصيحة أو يوجهه أو يساعده إنه يوصل لقرار بيعتمد عليه مستقبله. فبرا عملوا حاجة حلوة قوي ألا وهي مراكز المشورة. ما هيش، لأنه دايما بيجي في بالنا طب ده علاج نفسي، لا ما هيش حاجة ليها علاقة بالنفسي. هو ببساطة شديدة جدا هو بيروح بيلاقي حد متخصص في الحاجة اللي عايز يسأل عليها وبيديله مشورة ليها علاقة بحياته. وبيساعدوا على اتخاذ القرار ده، لكن مش بيفرض عليه قرار. ادخل كلية ايه بدل كلية ايه، الشغل فين اكتر، وهكذا. بالضبط كده. ليه كمان؟ علشان احيانا الناشئين في دور الرعاية بيبقى خبراتهم العملية والحياتية مش ثرية قوي، ومفيش انفتاح على العالم الخارجي. فلما بينفتح ويبدأ العالم اللي يدخل في العالم الخارجي ده بيبقى محتاج المشورة دي. فدي أول فكرة. وأعتقد أن الصندوق ده أو المراكز دعم المشورة دي ما أعتقدش أن هي بفلوس كتيرة، لأن هم نفسهم. أنا بشكرك جدا، لأن دي حاجة مهمة جدا ومحورية قوي. عشان المراكز دي تقدر تخدم هؤلاء الشباب اللي ما عندهمش دخل كافي ان هم يدفعوا فلوس الخدمة دي، هم بيعملوها يا اما مجانا تماما، يا اما بتبقى بحاجة رمزية جدا. فدي اول فكرة من كندا واوروبا. الفكرة التانية ليها علاقة، وهي يمكن تشبه شوية حاجة عندنا بس يمكن طوروها شوية. هم عندهم حاجة اسمها جروب هومز، او البيوت للمجموعات او للشباب. طيب هناك الفرق يمكن انه بيوت الشباب دي الفئات اللي شبه الشباب اللي تخرجوا من دور رعاية الايتام او المؤسسات الايوائية، لانه ما بيبقاش في فكرة انه يبقى عندي سكن او شقة ملك. دي بتبقى صعبة انها تتحقق حتى للشخص العادي. فهناك الفكرة أكتر متجه للإيجار، بس يبقى إيجار رمزي، ويبقى في شخص بينظف، يعني زي عايز أقول إيه، الخدمة الفندقية موجودة في هذا المكان، ففي حد بينظف، في حد ممكن يعمل له المكوى وحاجته وهكذا. طيب في مصر في حاجة مشابهة بس يمكن محتاجة تطوير أكتر. في مصر عندنا بيوت الشباب، أسمع عنها كتير جدا، إنه في بيوت شباب في المحافظات للشباب اللي اما بيتعلم، بس دي مش مكان سكنه، فمحتاج مكان يبات فيه، زي بيوت الطلبه مثلا. بس بيوت الشباب، لو بيوت الطلبه ما قدرتش تستوعب الكم او الاعداد. أيوة. كمان لو انا رايح رحله مثلا للسويس او للمنيا او كذا، فمش عايز، مش قادر ان انا اقعد في اوتيل فخم، بس ممكن اروح بيوت الشباب. صحيح. اللي نفسنا فيه يمكن ان الدنيا تتطور شويه، ويبقى فيه بيوت شباب خاصه بي خريجي دور الرعاية والمؤسسات الإيوائية، لأنه ده ومش لازم تبقى ملك. يعني هي الفكرة هنا أن هي إيجار، وإيجار رمزي، وعدد، مش كل واحد عنده شقة، فيتم تصميمها بشكل يخدم احتياجاته النفسية والحياتية. ياسمين الحجري، شفتي حاجة في دولة برة وفي لحظتها اتمنيتي، حتى ممكن تكون من خلال يعني شيء خارج نطاق عملك واهتماماتك اللي هي دور الايتام، وساعتها قلتي نفسي الفكرة دي تتطبق في مصر؟ في تجربة كانت جيدة جدا، بس انا مش حاضرني في اني بلد. كانوا لقوا انه دور المسنين مفيش حد بيزورهم كتير، وفكرة وجود طفل في حياة رجل مسن، وبتكلم هنا مسن لسه قادر على خدمة نفسه وقادر على العطاء وقادر على انه يوجه طفل او يساعد طفل. ففي احد التجارب انه كان جابوا اطفال من دور رعاية بيقضوا يومهم او نهارهم، بيبقوا لسه اطفال صغيرين اللي هو بتكلم في اول 5 سنين. فده اولا ادخل بهجة وسرور جميلة جدا على قلوب المسنين، ولقوا انه المسنين بقوا عندهم، وبرده تاني احنا دايما بنقول مسن بيجي في بالنا انه هو طريح الفراش، مش كل المسنين، وربنا يشفي الجميع يا رب، ودول على راسنا من فوق، لان هم بيبقى ليهم حق علينا زي ما الاطفال ليهم حق علينا. فالفكرة جت من فين؟ جت انه الطفل محتاج يلاقي جد او جدة. انا بكلم طبعا هنا عن اطفال فقدوا نعمة الاسرة. وجود الجد والجدة اثبتت الدراسات ان ده بيفرق تماما في نفسية وفي تطور الطفل تماما. فربنا يحفظ يا رب كل الجدود وكل الجدات يا رب، ويرحم اللي سابونا يا رب. فالطفل بيتأثر في تطوره النفسي، بيتأثر بشكل كويس جدا، وكمان بيعود بالإيجابية الشديدة على المسن أو الرجل اللي في دار المسنين أو السيدة. فيمكن التجربة دي لو تعمل لها دراسة وتعمل لها تنفيذ جيد، احنا هنا مش بنقول ان بننقل الأطفال جوه الدور، احنا بنقول بيزوروهم، أو بيحصل بتبادل بس بشكل دوري، ممكن يبقى ليهم انه كل جد أو جدة، يعني باعتبار يعني أن هم ممكن يبقوا يمثلوا الجد والجدة، يبقى مسؤول عن طفل. صحيح. ده مهم جدا في حياة الاتنين. فدي كانت تجربة الحقيقة لمستني جدا، واتمنيت أن أنا أشوفها في بلدي. كل الشكر للأستاذة ياسمين الحجري المتخصصة في مجال الأطفال والشباب والرعاية البديلة. أشكرك على كل الأفكار الحلوة اللي خدتينا النهاردة في رحلة ليها في بلدها. بسي لحضرتك جدا، بشكرك جدا، وبشكر كل شخص استمع لنا النهاردة، ويا رب يوم من الأيام نلاقي كل الأفكار دي بتخدم ولادنا وشبابنا وإخواتنا يا رب. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب البرنامج على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.